بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم وبالمسلمين أجمعين، وحياكم الله وبياكم إلى هذا المجلس من مجالس العلم والذكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني بن مبشر قال سمعت جابرا يقول رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، فبين هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بيض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال: أقد رأيته؟ قال: نعم. قال: رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث 126 تابع للباب الذي ما زلنا في صدده. ترجمه البخاري بقوله: باب شكاية الجار، في كتاب الأدب المفرد. وهو حديث صحيح بشواهده. قال فيه هاهنا البخاري: حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني بن مبشر وهو أبو بكر الأنصاري قال فيه يحيى بن معين ليس به بأس قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره. يستعديه أي يشكو أن جاره يعتدي عليه ويؤذيه، وكان هذا في مكة بدليل سياق الحديث. قال: فبينما هو قاعد بين الركن والمقام، بين الركن وهو الحجر الأسود والمقام مقام إبراهيم، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا، أي يماشيه، رجلا عليه ثياب بياض عند المقام يصلون على الجنائز. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد فراغه من صلاته، فقال له هذا الشاكي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك، يعني يبازيك بطولك وبهيئته، عليه ثياب بيض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقد رأيته؟ قال: نعم. قال: رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. وكما جاء في الصحيحين: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله من الورثة ويجعل له ميراثا. وفي هذا الحديث أن حق الجار عظمه الله بما كرر جبريل عليه الوصاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الشكاية إلى الحاكم أو إلى القاضي من عدوان المعتدي وأذية المؤذي وظلم الظالم أنها ليست من الغيبة المحرمة، وإنما هذا ما أقرته الشريعة وأشكت هذا الشاكي إذا كان على حق. فإن كان هذا الشاكي متوهما أو شكواه دعوى كيدية يريد أن يشغل ويكايد من يشكوه في المحاكم وفي غيرها، فهذا إثم وظلم يتحمل أذاه عند ربه جل وعلا. وقد جعل الله عز وجل أذية المؤمنين متوعد عليها أنواع العذاب، ففي آخر سورة الأحزاب يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا، أي تحملوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعوذ بالله من علائق البشر، من التفريط في حقوقهم، ومن تحمل مظالمهم وأذياتهم. وفيه أيضا أن جبرائيل يأتي على صورة آدمي، إما بثياب بياض وشعر أسود كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشهير، وهو أصل الإسلام، فإنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث. وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم لما قام هذا الرجل بعد هنية: يا عمر، قال: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أي بطريقة السؤال والجواب. وكان هذا بعد حجة الوداع في خاتمة حياته عليه الصلاة والسلام، في تركيز أصول الملة وقواعد الشريعة. وكان كثيرا ما يأتي جبريل على هيئة رجل، وأكثر ما كان يأتي على هيئة وصورة دحية الكلب رضي الله عنه، وهو من أجمل الصحابة صورة. وفيه أن الملائكة جعل الله لهم هذه الخاصية، يتشكلون ويتصورون بما أقدرهم الله عز وجل عليه من الأشكال والصور. وكان جبريل أيضا يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي على هيئة صلصلة الجرس، وهذا أشده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه وهو على ناقته بركت من شدة ما يلقى عليه، وإذا كانت ركبته على فخذ أحد كادت أن ترضها، وهو يتفصد عرقا في اليوم الشاتي. ويأتيه الوحي ثالثا على هيئة رؤيا منامية يراها النبي في منامه، وها هنا تنبيه وإلماعة، فإن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي من الله لهم، أما رؤيا غيرهم فليست وحي، غاية ما تكون أنها مبشرة ولا ينبني عليها حكم شرعي ولا اعتقاد ديني كما يتوهمه ويظنه الجهال وأهل البدع والأهواء. ويأتي الوحي أيضا في شكله الرابع فيما يلقى في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقى في قلبه من الأمر والنهي والحكم. ويأتي الوحي في شكله الخامس فيما أوحاه الله إلى نبيه من غير واسطة أحد، كما افترض عليه الصلوات الخمس ثم خففها بعدما كانت 50، فضلا من الله ورحمة بنا ولطفا بعباده وأوليائه، فرب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ويأتي الوحي في شكله السادس وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، رآه مرتين، مرة لما نزل من الغار في مكة، ومرة لما عرج به إلى السماء، فإن الداني المتدلي هو جبريل، كما في سورة النجم لما ذكر الله عز وجل خبر معراجه عليه الصلاة والسلام إلى ربه في تلك الآية العظيمة التي منحها الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي آية الإسراء والمعراج. شاهد الحديث أن هذا الشاكي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدوان وأذى جاره، فأخبره النبي بما رأى لما رأى معه هذا الرجل الذي يقاوم رسول الله في بنيته وفي عمره وفي حاله، عليه ثياب بياض، قال: هذا جبريل، ورأيت خيرا كثيرا، لأنه أخبره به بحق الجار على جاره ما زال جبريل، أي بالاستمرار وكثرة الوصاية وكثرة الحث، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا أي من ميراث جيرانه. وها هنا مسألة تتعلق بالمواريث وتتعلق بالفرائض. تخيلوا يا طلاب العلم، لو أن الله جل وعلا جعل الجار يرث من جاره، إلى كم جار سيرث؟ وكيف سيضبط طلاب العلم هذه المسائل؟ فهؤلاء أصحاب الفروض، ثم من ورائهم أصحاب العصبات، وما يتعلق بهذا الباب من حجب، حجب حرمان أو حجب نقصان أو رد أو عول أو ما يليها بعد ذلك من المناسخات، وهي تشكل على كثير من الطلبة. كيف لو كان الجار أو الجيران وارثين من هذا الجار؟ كيف يكون حسابهم وكيف سيكون تقسيمهم للميراث؟ سيزداد الأمر صعوبة ويزداد الأمر وعورة عليهم. فأحمد الله على أن يسر لنا شرعه وألان لنا حكمه ودينه، فجعله أمرا ميسورا رتب الله عليه المنافسة والمسابقة في تحصيله وفي نفعه. وهذه المواريث، العلم المتعلق بالأموات، هو أول العلوم ارتفاعا من الناس. يوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصلها بينهم، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. وفي هذا يقول الناظم موفق الدين الرحبي رحمه الله في رحبيته: علما بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. فاللهم نحمدك ونشكرك ونثني عليك بما شرعت لنا من هذا الدين القويم وهذا الحكم السهل اللين من هذا الدين السمح. نحمدك على ذلك، ونحمدك على إرسالك لنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وعلى إنزال هذا الكتاب الكريم علينا. فنسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة، وأن تجعلنا فيه من أوليائك المقبولين، إنك يا ربنا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. أحسن عليكم. قال المؤلف: باب من آذى جاره حتى يخرج. حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أرطأة بن المنذر قال سمعت، يعني أبا عامر الحمصية، قال: كان ثوبان رضي الله تعالى عنه يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الباب 69 من كتاب الأدب المفرد، ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب من آذى جاره حتى يخرج. يخرج من جواره، أو يخرج من هذه الدنيا، أو يخرج من منزله بسبب أذية جاره، وأن هذا فيه الوعيد وفيه ما يأتي من الزجر والتهديد. قال البخاري: حدثنا عصام بن خالد، وهو الحضرمي أبو إسحاق الحمصي، لا بأس به. قال: حدثنا أرطأة بن المنذر الإلهاني أبو عدي الحمصي، وهو من الثقات. قال: سمعت أبا عامر الحمصي قال: كان ثوبان رضي الله عنه، ثوبان ابن بجدد، وكان من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، أصابه من سبي اليمن فاشتراه رسول الله ثم أعتقه، وقال: إن شئت تلحق بمن أنت منهم، أي بقومك، فعلت، وإن شئت تثبت فأنت منا أهل البيت. فكان ثوبان حاز هذه الفضيلة فثبت وبقي، ولم يزل حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل الشام في حمص وابتنى بها دارا ومات بها 54. وقد تكفل ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله أن لا يسأل أحدا شيئا، وأوفى بما عاهده صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: ما من رجلين يتصارمان، أي يهجر أحدهما أخاه، من المصارمة، وهو قطع الكلام، يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما، أي يموت، فمات وهما على ذلك من المصارمة أي من المقاطعة والمهاجرة إلا هلكا جميعا. وهذا المعنى أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهجرن أحدكم أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. شاهد الباب من الحديث قوله رضي الله عنه: وما من جار يظلم جاره ويقهره. إذا من أنواع الظلم قهر الجار لجاره، إما بكثرة ولده أو بقوته أو بغناه أو بتسلطه في نفسه وفي بدنه، فيقهر جاره بأنواع القهر، وأن هذا ضرب من ضروب الظلم. ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك، أي أن الجار لم يحتمل ما وقع من جاره الآخر المعتدي من الظلم والقهر وإغار الصدور وعدم تحمله ما يقع منه من الاعتداء، فيحمل ذلك على أن يخرج الجار المقهور والمظلوم من هذا المنزل إلا هلك، أي لأذيته جاره. وهذا أمر يا أخواني يقع في هذه الأزمان، بل ويزداد كثرة في وقوعه، إما أن يؤذي الجار جاره في أهله وولده فيسلط أولاده الذين لم يربهم التربية الحسنة ولم ينشئهم على نشأة المراجل والشيم، فيتعرضون لأولاد جيرانهم ولبناتهم بأنواع الأذى مما لا يطيقه هذا الجار الضعيف أو الذي لا يريد شرا إلا أن يحمله على أن يخرج من بيته، وربما أن يبيع هذا الجوار الذي ناله من جاره ما ناله من أذاه وأذى أولاده وأذى من يأتيه من أصحابه والثمار عنده. وفي المقابل إن من الناس من إذا باع بيته قال: إني لا أبيع البيت بحده، وإنما أبيع جوار فلان الذي من جواره مكارم الأخلاق ومن جواره الشيم والمروءة والمرجلة الحقة، فهذا في الحقيقة من المكارم الذي ربما إذا باع هذا الجار بيته تحسفا وتأسفا على فقد جاره أن يكون له عند الله الأجر العظيم. وقد حصل مثل ذلك عند ذوي الكرامات وعند أصحاب المروءات، سمعوا بجيران من جيرانهم تعوزهم الدنيا وتغلبهم الديون فيعرضون منازلهم للبيع ويقول: أبيعك الدار وأبيعك جوار فلان، ذلك الطيب، ذلك الحسن في جيرته، الكريم في مجاورته، فيسمع به هذا الكريم فيذهب يؤدي عنه الديون اشتراء لهذا الجوار بعدما أغلى هذا الجار جيرة هذا الكريم وأحسن ذكرى وإشادة مجاورته. فأين نحن من هذا؟ أين نحن من أولئك الذين أغضبوا جيرانهم وآذوهم حتى ما زالوا بهم إلى أن خرجوا هاربين من هذا الجوار، من هذا الحي الذي فيه هذا الجار المؤذي؟ إن الثاني هو الهلكة والأول الرفعة وعوالي الدرجة. ثم سل نفسك يا عبد الله، وأنت يا أمة الله سلي نفسك: هل أنتم مع الجيران ممن واصلتموهم وأحسنتم إليهم؟ هل أنتم على الأقل ممن كففتم الأذى أذاكم وأذى أولادكم وبناتكم وجيرانكم وزواركم وسماركم عن جيرانكم؟ هذا السؤال مهم، والجواب عليه يعرفه كل واحد منا في قرارة نفسه وفي تصرفات فعله وعمله. فإن كان من الأول ممن سلم منه جاره من أذاه بل تعدى ذلك إلى الإحسان إليه، فيا سعده ويا حظه ويا عظيم ثوابه ونواله وأجره عند مولاه. وإن كان من النوع الثاني فيا أسفه ويا سوءته، ومع ذلك هو في ساعة المهل والإمهال، فليبحث عن جاره وليطيب خاطره وليتحلل منهم قبل أن لا تحلل إلا بالحسنات تؤخذ منكم، ثم إذا فنيت حسناتكم أخذت من سيئات من ظلمتموه فطرحت عليكم، ثم طرحتم على وجوهكم في نار جهنم. نعوذ بالله من ذلك ومن حال أولئك. اللهم أعذنا من كل قول وفعل لا ترضاه منا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، الواصلين لأرحامنا وجيراننا، الكافين عن الناس أذانا يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم من سئل وأعظم من رجي وخير من أعطى وأمل به، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا نكون قد وصلنا أحبتنا إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل شرحه لهذه الأحاديث المباركة، وشكر الله لكم حسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن فقهنا وإياكم في دينه، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا علما وهدى وتوفيقا، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.